والدي مدمن، وآخر يقول والدي مدمن على الخمر والمخدرات، وقد سجن مدة طويلة، وكنت أزوره في السجن طيلة مدة سجنه وأعطيه نفقة، وأنا أعلم أن بعضه أن ببعضها يشتري دخان ويشربه، وقد خرج من السجن وهو مقيم معي في البيت، وقد عاود إلى شرب الخمر، ويأتيني معه بعض أصحابه، وقد نصحته ولكنه يقول لا أقدر على تركها، وأنا متزوج وعندي أولاد وأخاف عليهم، هل يجوز لي إخراجه من البيت حيث أنني أنا المسؤول عنه، ليس له واحد غيري، وهل علي ذنب في إعطائي هذا المال وهو في السجن؟ جزاكم الله خيرا. حق الوالد عظيم، حق الوالد عظيم، فالواجب عليك النصيحة له دائما، ولا تيأس، وأن تجتهد في نصيحته وتوجيهه إلى الخير وإعانته على الخير، ولا تمتنع مما تنفقه عليه ما دام فقيرا عاجزا، تنفق عليه ومع ذلك تنصحه دائما، وتستعين على ذلك أيضا بمن ترى من أهل الخير من أقارب أو غير أقارب ممن يحترمهم ويقدرهم، تستعين بهم في هذا السبيل لعل الله يهدي بأسبابكم. وإذا رأيت الانتقال أنت وعائلتك في بيت، ويبقى هو وأهله في بيت الوحدة، إذا كنت تخاف على أولادك فلا بأس، هذا حسن، حتى تصون أولادك عن مشاهدة ما يفعله والدك من تعاطي الخمور، ومع ذلك تقوم بحق والدك وحق أهله زوجته من النفقة والإحسان والرعاية والنصيحة، تجمع بين الأمرين، تجمع بين الخيرين جميعا.